الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب إقامة الصلاة باب في فرض الجمعة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال كنت قاعدا به نذاب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسد بن زرارة رضي الله عنه ودعا له فمكثت حينا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إذا لعجز إني أسمعه كلما سمع الأذان الجمعة استغفر لأبي أمامة ويسلي عليه ولا أسأل عن ذلك لمه فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة. فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل فقلت له يا أبتاه رأيتك صلاتك على أسد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لمه؟ قال أي بني كان أول من صلى منا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في أذم من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه وقد وصلنا إلى صلاة الجمعة، انتهينا من صلاة الفريضة الصلاة التي فرضت في السماء وانتقل رحمه الله إلى صلاة الجمعة وأحكامها وشروطها وما الذي يجب فيها ومن أول من صلاها. يقول رحمه الله نعم حدثنا يحيى بن خلف حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي أمامة محمد بن أبي أمامة عن أبيه أبي يعني بن سالم بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، تعرفون قصته وأنه تخلف عن تبوك. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه آخر عمره عمي وكان يقوده أكبر أولاد عبد الرحمن بن كعب رحمهم الله ورضي عنهم. يقول عبد الرحمن بن كعب كنت قائد أبي إلى صلاة الجمعة فإذا سمع النداء دعا لأسعد بن زرارة لقد تقبل القبلة ودعا لأسعد بن زرارة. يقول فقلت يوما ما أعجزني، ليش ما أسأل عن السبب؟ ليش يدعو لأسعد بن زرارة والسبب في دعائه لأسعد بن زرارة؟ يقول كان يوم من الأيام فخرجت به يوم الجمعة فلما توسطنا وسمع النداء تقبل القبلة ودعا لأسعد بن زرارة. فقلت يا أبتا أنت تدعو لأسعد بن زرارة ما السبب؟ قال يا ابني إن أسعد بن زرارة أول من صلى الجمعة في المدينة، أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي صلى به وخطب به مصعب بن عمير رحمه الله ورضي عنه، أرسله الرسول يفقه للمدينة الذين أسلموا والذين هم 72 كما تقدم، الذين أسلموا بهنا بالمسجد حق منى وذهبوا إلى المدينة منهم أسعد بن زرارة. فأسعد رضي الله عنه وأرضاه كان يقيم الجمعة يصلي الجمعة يصلي بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير وهو الذي يصلي الجمعة بهم وهو الذي هدى الله على يديه كثير من الأنصار، وكذلك أسعد بن زرارة هدى الله على يديه كثير من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فقال يا أبت يا ابني إن أسعد بن زرارة أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام في النقيع. في نقيع الخضمات عند عند حرة بني بياضة، يعني بين قبة وبين المدينة، حرة بني بياضة ونقيع الخضمات بين قبة، ذهبت إلى قبة وبين المدينة مسافة كيلوين، عن قبة مسافة نصف كيلو إلى آخره. يقول فكان يجمع بنا. قلت كم كنتم؟ يقول عبد الرحمن بن مالك بن كعب بن مالك عبد الرحمن بن كعب بن مالك كم كنتم يا أبتي لما صليت الجمعة؟ قال كنا 40. لاحظ، هل هذا دليل على أن يجب 40 ولا ما هو دليل؟ كعب بن مالك صحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنا 40، يعني لو كانوا أقل ما صلوا، وهذا دليل على أنه لابد من 40، يعني مبتدأ الجمعة لابد من 40، وإن نقصوا بعد ذلك كما فعل الصحابة مع الرسول وخرجوا من عنده ثم رجعوا إليه لا بأس بذلك، إنما امتداء الجمعة لابد من 40 ولابد من شروط 4 ستأتي إن شاء الله. الشاهد يقول إنه أول من جمع بنا يا أبا يا ابني، أول من جمع بنا في خضرات عند حرة بني بياضة، والذي صلى بهم مسعب بن عمير رضي الله تعالى وأرضاه، كان ملك في مكة وهاجر وترك الملك كله، كان ملك من أكابر أهل مكة ومن أغناهم، وكان يجر الحرير، فلما أسلم زهد في الدنيا كلها وذهب إلى المدينة، لما مات ما وجدوا ما يكفنونه به، لاحظ وهو ملك في مكة، أنا ملك في مكة، كان يجر الحرير، فلما مات مسعب بن عمير رضي الله عنه ما وجدوا ما يكفنونه به، ما وجدوا إلا شجر حطوا على رجل الشجر وحطوا الرداء اللي عليه على كتفه ووجهه. الشاهد هذا الذي يريدون الآخرة، هؤلاء هم الذي يريدون الآخرة، ما يريدون الدنيا، اللي يريد الدنيا خسر وخال، يريدون الآخرة. الشاهد للجمعة أن أول من جمع الجمعة، إذا قيل من أول من صلى الجمعة بالمدينة، تقول أسعد بن زرارة رضي الله عنه، واللي صلى بهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى وأرضاه، صلى بهم في حرة بنا بيضة بين قبى وبين المدينة، وهم 40، هم 40 نفر صلى بهم مصعب وهم 40 نفر. وأسعد هذا أسلم على يديه سيد بن حضير، وأسلم على يديه سعد بن معاذ، وأسلم عليه أمه أسعد رضي الله عنه. يأتي جاء لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ جاء إلى أسعد، لأنه ولد عمه وياه من قبيلة واحدة، وقال له مصعب بن عمير، قال هو لمصعب انظر إن أسلم هذا وآمن هذا الشخص آمنت المدينة كلها. ما عليه، لما جاء قال ما الذي فعلت يا أسعد، لأنه ولد عمه، أسعد ولد عمه، ما الذي فعلت بنا يا أسعد؟ قال له مصعب بن عمير رضي الله عنه، يا أخي تعال اسمع ما نقول، فإن رضيت شيئا الحمد لله، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال أنصفت. فلما وصل إليه قرى عليه القرآن، تبين الإسلام في وجهه، قال ماذا أفعل؟ قال رح يغتسل وتعال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. راح سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرسل نظيره في الأنصار، نظيره وسيد بن حضير رضي الله عنه، أرسله إلى أسعد بن زرارة. لما أقبل قال لمصعب هذا أيضا إن أسلم أسلم المدينة كلها. فلما أتى قال ما الذي فعلت يا أسعد؟ ليش تجيب لنا هذا الشخص وليش تفعله؟ قال تعال يا أخي، تعال اسمع ما نقول، إن رضيت فحمد الله، وإن كرهت شيئا كففنا عنك ما تكره. قال أنصف، فجلس وقرأ عليه القرآن فأسلم في حاله. الاثنين لما أسلموا أسلمت الأنصار بكاملها، لما أسلم الاثنان أسلم الأنصار بكاملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأسعد هو من النقباء الاثنى عشر الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام منهم 12 نقيبا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي الربيعي بن حراش عن زيف رضي الله عنه وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى، فهم لنا تبعون إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر، علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل يعني مرزوق أو محمد، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي قال الربيعي بن حراش، الربيعي بن حراش قال حدثنا حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أبو حازم، أبو حازم الأصغر، حدثنا أبو الأكبر، أبو حازم الأكبر يعني مولى عزة الأشجعي، قال سلمان الأشجعي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أضل من قبلنا، اليهود صار لهم السبت والنصارى صار لهم الأحد، وهدانا الله تعالى وتقدس لأفضل يوم وأحب يوم على الله وهو اليوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه ينزل من الجنة وفيه يموت وفيه قيام الساعة، حتى إن الحشرات والحيوانات والدواب وجميع من على وجه الأرض يصيخ حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فإذا ارتفعت قيد رمح ما صار شيء، خرجوا إلى من جحورهم وخرجوا من غبيتهم وخرجوا يدورون الرزق، ما دام ما طلعت الشمس فهم مصيخين هالعالم كله، فانتظر قيام الساعة، لأن الساعة تقوم يوم صباح يوم الجمعة، الساعة ينفخ إسرافيل في الروح في الصور يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس ما صار شيء، انتشرت العالم، انتشر من على وجه الأرض. وما دام ما طلعت الشمس ما ينتشرون، كل قاعد في مكانها، الطيور والحيوانات وجميع من يصيحون. والعجيبة تعالى الله وتقدس أن الطيور والحيوانات والحشرات عندهم إحساس، عندهم إحساس بشيء. انظر إذا أراد الله تعالى وتقدس أن يزلزل الأرض، هربت هذه الطيور وهربت الحيوانات وهرب كل شيء من هذه الأرض، ثم تزلزل الأرض. انظر تعالى الإحساس، يعني إحساس من الله تعالى، يحسون أن هذه الأرض بحصل بها شيء، ثم يهربون عنها، ثم يجي الزلزال وتخسف الأرض هذه. فهذا إحساس من الله تعالى وتقدس. بعض العباد الصالحين يعطيها الله نور في قلبه، فيحس بما يحس به غيره، يحس بما يحس به غيره، نور من الله تعالى وتقدس. نعم. فهم لنا تبع إلى يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهم لنا تبع، لأنهم أخذوا السبت اليهود، والنصارى أخذوا الأحد، والجمعة هدانا الله لها، هدى الله أمة محمد لها، فهم تبع لأمة محمد. يجب أن يسلموا ويتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا يلغزون بها. من أفضل أمة محمد؟ إذا خرج عيسى نقول عيسى عليه الصلاة والسلام، الآن أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن إذا نزل عيسى وحكم بشريعة الرسول وجاء هذا السؤال تقول أفضلهم عيسى عليه الصلاة، أفضل أمة محمد عيسى، لأنه يصير من أمة محمد ويجلس 40 سنة ثم يموت ثم يدفن عند الرسول بالمدينة. إلى الآن باقي بقعة كبيرة عندها بجنب الرسول الأسد الغربي، بجنب الرسول الغربي يدفن فيه عيسى عليه الصلاة والسلام. الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقبلون. يقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون، نحن آخر أمة، نحن الآخرون من أهل الدنيا لكن أولون من أهل الآخرة. نحن الآخرون، أمة محمد هي الأولى في الآخرة، أول من يقضى بينهم، وأول من يستفتح لهم الجنة، وأول من يدخلون الجنة، وأول من يقضى بينهم من الخلائق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والمقصود من أمة محمد أمة الدعوة، الذي أجابوا أمة الإجابة، الذين أجابوا داعي الله وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا بالله تعالى وتقدس الإيمان الكامل، وآمنوا بجميع الكتب والرسل، آمنوا إيمانا مجملا، هؤلاء هم أمة محمد. وأما الكفار فلا قيمة لهم، يا ما يحسبون الكفار من أمة محمد اللي هم يسمون أمة الدعوة، لأنه بعث إلى جميع الإنس والجن، حتى الكفار حتى اليهود والنصارى بعث إليهم ليؤمنوا به ويسلموا به، ولكنهم لا يحسبون إذا لم يتبعوا سنته ولم يجيبوا دعوته، ما يحسبون من أمة محمد. أمة محمد اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تفتح لهم أبواب الجنة، وأول من يدخلون هم المؤمنون من أمة محمد. باب في فضل يوم في فضل الجمعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. في 5 خصال: خلق الله في آدم، وهبط الله في آدم إلى الأرض، وفي توفى الله آدم، وفي ساعة لا يسأل الله في العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفي تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. يقول عليه الصلاة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد زهير بن محمد قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر أبو لبابة بن عبد المنذر قال حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة سيد الأيام، لا شك أن الجمعة عيد الأسبوع، يوم الجمعة عيد الأسبوع لا شك في هذا. ويقول الرسول إنه أفضل من الأضحى وأضحى من الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى أفضل منها عيد الأسبوع الذي يتكرر كل أسبوع تأتيك يوم الجمعة. يقول إنه فضل الأيام كلها ب5. نعم. خلق الله فيه آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أهبط من الجنة، وفيه توفى الله آدم، توفى الله آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد، وفيه ساعة لا يسأل الله عبد من عباده إلا أعطاه إياها. حتشوف الساعة متى، في أول النهار أو بعده أو آخر أو آخر النهار، الله أعلم. وأخفاها، أخفاها ربنا لأجل يجتهدون الناس، تجتهد الأمة لتأتي أو ليوفقها الله إلى هذه الساعة، مثل ما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان، ما ندري في أي ليلة، ليش؟ لأجل نجتهد، نجتهد في كل ليلة لعلنا ندرك هذه الليلة ونصيبها. كذلك ساعة الإجابة أخفاها ربنا في يوم الجمعة، ما ندري في أي جمعة، أخفاها لنجتهد حتى نصيبها. الشاهد يقول فيه ساعة الإجابة وفيه تقوم الساعة، خمس خصال في يوم الجمعة، خلق الله فيه آدم وأنزله من الجنة وأماته فيها، وفيه ساعة لا يسأل عبد مؤمن لا أجابه الله، وفيه قيام الساعة. ما لم يسأل حراما، ما لم يدعو تقبل دعوته، ما لم يدعو بحرام أو بقطيعة رحم. الله ما من ملك من قرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم إلى يوم. عاد يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحدث للناس في انتظار يوم الجمعة في ليلتها قبل الفجر، ما دام ما طلعت الشمس العالم كله موسيقى، موسيقى تنتظر الساعة، لأن الساعة تقوم في يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ولا فإذا طلعت الشمس وارتفعت أمن الناس وخرجوا من جحورهم ومن أقبيتهم ومن غيرانهم إلى آخره. الشاهد ما من أحد في يوم الجمعة، نعم، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا بشر ولا خلق إلا يصيح من يوم الجمعة، لأنها تقوم الساعة، ينفخ إسرافيل ويموت كل من على وجه الأرض وكل من على وجه السماء من المخلوقات، كل من في السماء من المخلوقين وكل من في الأرض من المخلوقات، كلها تموت في نفخ الصور، وكلها ينتظرون نفخ الصور. نعم. قال رحمه الله دفن أبو بكر بن أبي شيبة، قال دفن الحسين بن علي، أنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أنا بالأشد الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفقة وفيه السعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت يعني بليت؟ فقال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا عثمان بن يزيد عثمان بن يزيد قال حدثنا أبو الأشعث الصنعاني أشعث أبو الأشعث الصنعاني قال عن شداد بن أوس عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه خلق آدم وفيه النفخة، وفيه النفخة وفيه الصعقة، يعني الصعقة غير النفخة، النفخة هي التي يموت فيها العالم، وأما الصعقة هي التي يحشر الناس إلى الشام، يصعقوا يحشروا إلى الشام، كما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس البعير عليه 3 والبعير عليه 10 والبعير عليه 20 والإنس وناس يزحفون على بطونهم وناس يزحف على رجوله، كيف يمشوا على بطونهم يا رسول الله؟ قال يمشوا على رجليه يمشيه على بطنه، نعم اللي مشاه على رجليه رب العالمين يمشيه على بطنه، يزحفون إلى المحشر إلى الشام، هذه تسمى الصاعقة. وأما الثانية فهي التي يموت العالم كله إلا الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد. فأكثروا علي من الصلاة فيه، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا كيف تعرض وقد أرمت صرت بليت يعني؟ فقال إن الله حرم أجساد الأنبياء أن تأكلها الأرض، حرم على الأرض أجساد الأنبياء أن تأكلها. فالسؤال هنا كيف يجتمع هذا الحديث والحديث الصحيحين اللي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يجلس على كرسيه عند الحوض، حوضه عند الكرسي، جالس على الكرسي والحوض اللي ترده الأمم هذا هو، فيرد أمة ترد أمته ويقول لهم أهلا بكم تعالوا، فينظرون إلى الرسول وينظر إليهم، لكن يأتي الملائكة أناس معهم سياط من نار يجدون بعضها أهلهم. كيف يا ربي أمتي؟ يقال إنك لا تدري ما حدثوا بعدك، إنهم كذا لا تدري، لاحظ لا تدري يعني ما عرض على شيء. فالحديث يقول انه يعرض علي. فما الجمع بينهما؟ تقول يجوز ان الرسول حدث بهذا الحديث قبل ان يحدث بالحديث الاخر، الحديث الذي فيه انها تجي الملائكه وتحشر تصرف من امته كثير علشان يروحون الى جهنم. يا ربي امتي امتي، فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك يا رسول الله، انك لا تدري ما احدث بعدك. فلعل الحديث هذا متقدم وحديث الصرف متاخر، جائز هذا. نعم هذا ان صح هذا الحديث، يمكن فيه بعد. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن حازم عن الآلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم قال حازم بن أبي حازم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن يعني بن يعقوب قال عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما، الجمعة إلى الجمعة يعني لو صليت الجمعة بكمالها ولم ينقص شيء إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. الكبائر ما تغفر يا أخواني، الكبائر ما تغفر، إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر من دون ذلك، لكن الكبائر ما تغفر إلا بمشيئة الله تعالى وتقدم. الكبائر إذا فعلها الإنسان ما تغفر إلا بمشيئة الله، بخلاف ما يعرض في الاثنين والخميس من السيئات الصغيرة فإنها قد تمحى، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالسيئات الصغيرة قد تمحى وقد تعفى في يوم الاثنين ويوم الخميس، تعفى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما الكبائر فلا، تحت مشيئة الله، إن شاء عفى وإن شاء عذب على قدرها إلى آخره. نعم. باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل حسن عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثنا أبو الأشعث. يقول حدثنا أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس قال حدثني أوس بن أوس عن الرسول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل. أوس بن أوس يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غسل واغتسل. شو الفرق بين غسل واغتسل؟ تقول غسل غيره يعني جامع امرأة حتى تغتسل المرأة ويغتسل هو، فغسل غيره يعني اغتسلت المرأة من الجنابة واغتسل هو بنفسه. وبكر وابتكر، شو الفرق بينهما؟ تقول بكر في الغسل، غسل الجمعة بكر في الغسل ثم ابتكر في المجيء إلى المسجد. بكر في الغسل في الاغتسال والتهيؤ لصلاة الجمعة ثم ابتكر مجيئه إلى المسجد، يعني بكر بهما جميعا، غسل واغتسل وبكر وابتكر. نعم. ومشى ولم يركب غفر له. ودنا من الإمام فاستمع ولم يلمس شيء ولم يتعدى شيء غفر له. كان له بكل خطوة عمل سنة. نعم. أجر صيامها وقيامها. نعم. هذا فضل من الله تعالى وتقدم إن صح الحديث، وإلا فالحديث يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يتخطى رقاب الناس غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، هذا الصحيح. وأما سنة أجر صيامها وقيامها ففيه شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابي اسحاق عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من اتى الجمعه فليغتسل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد. عمر بن عبيد قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال يقول سمعت النبي يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى الجمعة فليغتسل. ليش؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوصا الأنصار أهل حدائق وأهل زروع ويشتغلون في مزارعهم وحدائقهم، والمهاجرين أهل دكاكين وبيع شراء، فيحصل روائح، فيحصل روائح عفنة إلى حضر المسجد ولم يغتسل يحصل روائح عفنة تجتمع يشير النفس، النفس كله يجتمع يشير روائح كريهة في المسجد. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من جاء إلى الجمعة فليغتسل. وفي حديث اجتمع عليه السبعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله إلا أولئي أجمعوا على حديث ما غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أجمعت السبعة هؤلاء أولهم الإمام أحمد ثم البخاري مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أجمعوا على أن الرسول قال وغسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا سالم بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول ابن ماجة رحمه الله حدثنا سالم بن أبي سهل سهل ابن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث أخرجه السبعة كما تقدم، أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لكن الفقهاء خففوا من الوجوب هذا، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد الإيجاب على من كان يشتغل حدائق وماء ويسب زرع وحبوب أو مثلا يبيع ويشتري في التجارة ثم يأتي إلى المسجد ولم يغتسل، فهو واجب عليه الغسل هذا. وأما مثل المتنظف اللي عنده ثوبين يفصح ثوبه ويلبس الثوب النظيف ويأتي يتطيب يأتي المسجد فهو ما هو واجب عليه. هذا بعض الفقهاء يعني صرفوا الحديث إلى صنفين، صنف يجي مروح ولا عنده عليه إلا ثوب واحد وقد اشتغل ويأتي عرقان وتجتمع الأنفس في المسجد، وصنف لا حتى لو ما اغتسل يتطيب ويتنظف ويلبس ثوب غير الثوب اللي كان يشتغل فيه ثم يأتي للمسجد، فهذا ما هو واجب عليه. إنما عاد تفريق هذا من غير الرسول ما ينبغي. فما جاء في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحساء فقد لغى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرخصة في ذلك، يعني لو ما اغتسلت الإنسان، لأن الواجب قد يكون على من يأتي المسجد وهو فيه ريح عفنة من إبطيه ولا من ثوبه ولا من بدنه، إذا كان يشتغل مثلا في حدائق أو في حبوب زرع أو في مثلا تجارة أو يشتغل كذا وكذا قد يأتي المسجد وجسمه معفن، هذا واجب عليه الغسل. وأما الإنسان اللي يتطيب ويتنظف فالوضوء كافي. ولهذا لما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمر يخطب قال ما الذي أخرك يا عثمان؟ قال والله ما هو إلا سمعت الندى فتوضيت وأتيت. قال والوضوء أيضا؟ قال نعم إلى آخره. الشاهد أن الإنسان إذا توضأ وأتى فإنه كافيه عن الوجوب لمن كان له ريحة وليس عنده ثياب ولا يستطيع يتطيب واجب عليه، ومن لا عنده ثياب ويتطيب لو ما اغتسل وأضى وضوء وأتى المسجد فلا عليه الوجوب. الوجوب ما هو عليه، يعني لأن الواجب إذا قلنا أنه واجب معناه أنك تأثم بتركه الإنسان، الواجب تأثم بتركه الإنسان وتأتيك أجر في فعله، إذا فعلته فلك أجر وإن تركته فعليك إثم. لكن العلماء رحمهم الله صرفوا هذا الكلام إذا ما سمعتم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير. قال حدثنا الأعمش. الأعمش. قال حدثنا أبو صالح السمان. عن صالح أبي صالح السمان. قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه. قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع وغفر له ما بينه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء، يعني كمل الوضوء جميعه، أسبغ الوضوء وكمله. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ثم أتى الجمعة يعني مشى إلى المسجد. نعم. فدنا وأنصت واستمع. فدنا وأنصت واستمع ولم يمس حصى. نعم. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. غفر له ما بين الجمعة هذه والجمعة الأخرى. وزيادة ثلاثة أيام. معنى هذا أن الوجوب خفف. الوجوب خفف كما صرفه الفقهاء رحمهم الله إلى صنفين. فهذا يقول من توضأ، ما قال من اغتسل، من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى ولم يتخطى رقاب الناس إلى آخره. ومن مس الحصى فقد لغى. ومن مس الحصى فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر. ولا الجمعة ما نقول أعد، الجمعة ما نقول أعد الصلاة، لكن الأجر ما له أجر. خلاص، مدام مسيت الحصى، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر له في تلك الجمعة، لكنه ما يقال له أعد. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم المكي أي يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يجزي عن الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا يزيد الرقاشي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من توكيد الوجوب لغى، من توضأ فأحسن الوضوء كفاه. نعم. فما جاء في التأجير إلى الجمعة. قال رحمه الله دثنا شامنا ما رسال نبيسة قال دثنا سبيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أباب المساجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل بحديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في التهجير، يعني التبكير ضحى، يعني الضحى بعد ما تطلع الشمس وترتفع قليلا يأتي إلى مسجد يصلي الجمعة. يقول حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أباب المسجد ملائكة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد، المساجد كلها مو بس مسجد واحد، جميع المساجد على أبوابها ملائكة غير الملائكة اللي يمشون معك، هذول ملائكة الرحمة وملائكة كتبة الصحف اللي يكتبون الصحف الزائدة عن صحيفتك اللي تكتب الإنسان فيها ذنوبك وحسناتك. الشاهد يقفون على أبواب المسجد، فمن دخل الأول كتب، ومن دخل الأول كتب، ومن دخل الأول إلى آخره. فإذا خرج الإمام، يعني دخل الإمام وطلع المنبر، أقصى طوى الصحف، خلاص طوية الصحف. وقد ورد في الحديث أن الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، يعني بعير جمل أو ناقة، ومن كان في الثانية كأنما قرب بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، والثالثة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة، ثم تقرأ الصحف معه في أجر. هذا هنا يقول نعم زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. يقول زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد أن تطوى الصحف وينتهي الأجر، آخر الأجر بيضة، فإذا انتهت الصحف وطويت الصحف ثم أتى فإنما يأتي بحق، يعني يأتي يؤدي واجب، يأتي يؤدي واجب، يؤدي واجب، لكن الأجر ما له أجر في التبكير فقط، ولا أجر الجمعة باقي، أجر الجمعة باقي إذا لم تمس الحصى ولم تتكلم فأجرك باقي الإنسان، لكن الأجر الزائد الذي على الأبواب الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والرابعة والخامسة هذا فاتك خلاص، وطويت الصحف خلاص، إذا دخل الإمام وطلع المنبر طويت الصحف وجاء الملائكة يستمعون الذكر، يستمعون خطبة الإمام عليهم السلام. أما مجيئك بحق يعني جئت تؤدي حق فلك أجرك الإنسان، أجر الجمعة لك إذا صليت مع الإمام ولم تتكلم ولم تمس الحصى، فأجر الجمعة حاصل لك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا وكي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة. يقول ماجي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سعيد بن بشير قال عن قتادة قال حدثنا الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب مثل الجمعة ثم التبكير أن النبي ضرب مثل الجمعة بالتبكير، يعني من تقرب من أتى بالساعة الأولى قرب بدنه والثانية بقرة والثالثة كبش والرابعة دجاجة والخامسة بيضة إلى آخره، هذا الأجر زائد، هذا الأجر زائد على أجرك في صلاة الجمعة، الإنسان أجر صلاة الجمعة لك باقي، لكن هذا أجر زائد اللي تكتبه الملائكة وتنشر فيه الصحف هذا زائد لك أجر عظيم عند الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله دثنا كثير بن عبيد الحمسي قال دثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر الأعمش عن إبراهيم الألقم أنه قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال رابي أربعة وما رابي أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث، ثم قال رابي أربعة وما رابي أربعة ببعيد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا المجيد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن راشد قال عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا علقمة قال خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فقال فوجد ثلاثة قد سبقوه إلى المسجد فقال رابع أربعة وما رابع أربعة بكثير. نعم ببعيد. نعم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر واحد من الجمعة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس يجلسون عند الله على قدر رواحهم للجمعة. نعم. الأول والثاني والثالث والرابع وما رابع أربعة ببعيد. نعم. لكن الحديث لاحظوا أنه ضعيف، الحديث اللي بين يدينا هذا ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. قال رحمه الله دثنا هرملة بن يحيى قال دثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الزينة ليوم الجمعة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول ربنا تعالى وتقدس، خذوا زينتكم يعني ثيابكم النظيفة عند كل مسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا موسى بن سعيد قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا عبد الله بن سلام الصحابي الشهير رضي الله عنه أرضاه. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة. يقول عبد الله بن سلام أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة ويقول للناس ما على أحدكم لو اشترى ثوبين، يعني اللي يستطيع يشترى ثوبين، ثوب للمهنة ويفسخه يخلعه ثم يغسل ثم يلبس الثوب النظيف للجمعة، لأن الجمعة تحشر الناس وتحشر الأنفس وتتحاشر الناس الأنفس فيذهب يطلع روائح كريهة. فإذا غيرت ثوبك حق المهنة اللي فيه مثلا أبوصة أو فيه روائح ولبست الثوب الجديد، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين، ثوب للمهنة وثوب لصلاة الجمعة، لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد ويتطيب يمس طيب امرأته أو يمس طيبه ويتبخر إن شاء إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وشيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان أيوه يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي رضي الله عنه أنه قال فطمن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيخ لنا قال عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام الصحابي الشهير، تعرفون عبد الله بن سلام، وأنه لما أراد أن يسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم وقال يا رسول الله أرغب أن تسأل اليهود عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، فأتى باليهود وسألهم ما تقول في عبد الله بن سلام، قال سيدنا بن سيدنا عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وشريفنا وعالمنا وكذا وكذا وكذا، فقال فإن أسلم؟ قال يأبى الله يأبى الله ما يسلم، خرج عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله، هذا رذيل ما يفهم حاجة ولا أدري شيء ولا يعرف حاجة عن اليهودية ولا يعرف عن الكتب إلى آخره، اليهود كذبة فجرة، اليهود كذبة فجرة. فالشاهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه يوسف ولده يروي عنه عن عبد الله بن سلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. فذكر مثل الحديث الأول ما على يعني برواية الحديث الأول نعم ما على المرء إذا كان يستطيع أن يشتري ثوبين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن زهير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعه فراى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على احدكم ان وجد ساعه ان يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس وهو يخطب نعم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار يعني وسخة يخصو ملونة، هذا في سواد وهذا في بياض وهذا في مثل لون النمر، النمر مرنقط فيه نقط سود ونقط بيض منمر يعني على لون النمر، فكأنه عليه الصلاة والسلام كره هذا يعني لأنها تكون عفنة ووسخة، فقال ما على أحدكم إذا استطاع أن يشتري ثوبين، ثوب للمهنة وثوب لصلاة الجمعة، لأنه يطلع روائح كريهة من كثرة الناس كثرة الأنفس وكثرة العالم يطلع روائح، والمسجد ضيق على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجده ضيق ومنحشر يتحاشر الناس وكل العالم تحضر من أقصى المدينة ومن آخر المدينة ليحضروا خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل وحوزرة بن محمد قال حدثنا ابن سيد القطان عن ابن عجلان عن سيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل وحوصرة بن محمد نعم قال نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبيه سعيد المقبري، هذاك سعيد بن أبي سعيد وهذا أبوه سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن عبد الله بن وديعة عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ثم تطهر فأحسن طهوره ثم مس من الطيب مع وجد يعني طيبك أو طيب امرأتك الإنسان المرأة هي التي تتخذ الطيب وإن كان لك طيب خاص فلك طيب خاص الإنسان أو الطيب عند المرأة تأخذ من طيب امرأتك الإنسان فتطيب منه ثم نعم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يطرق ثم أتى الجمعة ولم يلغو ما تكلم ثم ولم يتحط رقاب الناس أيضا ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين فرقت بين تجلس بين بالقوة ما يصير لا تفرق بين اثنين ولا تخط أيضا رقاب الناس إلا إذا كان هناك فرقة قدام وخلي فرقة وتريد أن تتخطى هذا الصف وهذا الصف لأجل تصل إلى الفرقة لأنه هم المذنبين هم اللي أخطوا على أنفسهم هم اللي خلوا فرقة فإذا خلى فرقة اثنان لك أن تتخطى وتجلس فيها أما إذا لم يكن فيها فرج الصفوف متراصة فلا عليك أن تتخطى رقاب الناس فلم يتخطى رقاب الناس لأن تخطي رقاب الناس يشد عليهم ولا يجوز لك أن تتخطى رقاب الناس وتعطي الناس وأنت تمشي ولا تفرق بين اثنين أيضا تقول ازحف فلان ازحف اجلس بينكم لا اجلس في محل ما أذى ما أراك الله محل ما وجدت اجلس ولم يفرق بين اثنين غفر له من الجمعة إلى الجمعة نعم. قال رحمه الله دثنا عمار بن خالد الواسطي قال دثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جعل الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمار بن خالد عمار بن خالد قال حدثنا علي بن غراب علي بن غراب قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر صالح بن الأخضر قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عبيد بن السباق عن عبيد بن السباق أبو السباق قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم الجمعة إن هذا يوم عيد عيد لا شك أنه يوم عيد الأسبوع كل أسبوع يأتي له عيد وهو يوم الجمعة إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين جعله الله للمسلمين كما مرنا أن الله خصنا بيوم الجمعة واليهود أخطأوا والنصارى أخطأوا وشرف الله هذه الأمة بيوم الجمعة عيد الأسبوع فقال نعم فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان عنده طيب فليتطيب نعم وعليكم بالسواك وعليكم بالسواك أيضا لأنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء نعم. ما جاء في وقت الجمعة قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال دثني أبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وقت الجمعة يعني متى تصلى الجمعة وقتها من يوم تطلع الشمس وترتفع حتى زوال الشمس وزوال انتهاء الخطبة يعني أن الجمعة لك أن تقدمها مع العيد إذا صار يوم عيد وخطبت يوم العيد انتهى خلاص كفى عن الجمعة لأن الجمعة العيد كيوم واحد معناها أنه يدخل وقت الجمعة من طلوع الشمس وارتفاعها كصلاة العيد مات. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا العزيز بن أبي حازم العزيز بن أبي حازم قال عن أبي حازم عن أبي حازم أبي حازم نعم يعني الأصغر أبي حازم الأصغر سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يقول سهل رضي الله تعالى عنه ما كنا نقيل يعني ننام بالقائلة ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبكر بالجمعة ويصليها مبكرا فالناس يروحون ينامون واللي يتغدون واللي كذا وكذا إلى آخره يعني أن القيلولة يعني النوم بالقائلة بعد الصلاة لأنه يبكر يوم الجمعة فيقيلون بعد الصلاة ويتغدون بعد الصلاة لكن ربنا ذكر من العورات العورة الثالثة ويوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هذا قبل الصلاة يعني كان الأول أنهم يضعون ثيابهم ويقيلون ويتقدون قبل صلاة الجمعة لكن يوم الجمعة لا يوم الجمعة أولا يصلي الرسول الجمعة مبكرا ثم بعد ذلك يقيلون ويتقدون وينامون إلى آخره نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث انه قال سمعت اياس بن سلمه بن الاكوى عن ابي رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نرجع ولا نرى للحيطان في ان نستدل به. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث قال حدثنا إياس بن سلمة قال عن أبي سلمة بن الأكوع أنه قال كنا نصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وننصرف وليس للحيطان ضد ما بعد راحت الشمس ما بعد وصلت تعدت المغرب لأنها تمشي من الشرق حتى تاقت فوق السماء ثم إذا انصرفت قليلا إلى الغرب طلع الخيط من هنا من جهة الشرق. يقول لا حنا نصلي الجمعة والجدران والنخل ما له فيها ما له حيطان ما لها فيها نمشي بالشمس. يقول الجدران ما لها في ما لها ظل لأنه يبكر عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جدي أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا أبي سعد ابن عمار قال عن عمار بن سعد أيضا عن سعد مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه كان يؤذن يوم الجمعة وليس للحيطان إلا مثل الشراك الخيط الأسود خيط أسود شوف الجدار مثلا واس من هناك إلى هنا خيط أسود سائر يعني ما زالت الشمس قليل تقول زالت أو ما زالت لكن فيه الجدار ظل مثل الشراك يعني مثل خيط الأسود هكذا ويصلون الجمعة لا بأس بها تصليها الظهر تصليها الضحى تصليها الفجر تصليها صباح طلوع الشمس وزوال النهر إلى آخره وقت الجمعة ما هو محدد أما الأوقات الخمس فلا بد من دخول الوقت لأن يعني من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ولا ما تصح بخلاف الجمعة الجمعة صلها أي وقت شئت الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نجمع يعني نصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نرجع ونقيل يعني ننام ونتغدى ونستريح يعني القيلولة بعد صلاة الجمعة. قال هذا بعد الجمعة فقط والأوقات الثانية يقيلون قبل الصلاة أم أنه كل أوقات الظهر كل ظهر بهذا الشكل. ربنا ذكر أن القيلولة قبل الصلاة يقول ثلاث عورات لكم منها أنكم حين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني قبل الصلاة تضعون ثيابك وتنام الإنسان فلا يجوز لأحد أن يدخل عليك أنت وامرأتك لأنك عريانك الساعة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني قبل الصلاة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.